بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 20 من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم. موضوع حلقة اليوم: صلح الحديبية تم. وقد توقفنا في الحصة والحلقة الماضية عند إعطاء الصحابة البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وسنكمل الحديث بإذن الله تعالى على ما تبقى من مجريات هذا الصلح الذي أجراه النبي صلى الله عليه وسلم وعقده مع قريش. أرسلت قريش عددا من الرسل للتفاوض، أولهم عروة بن مسعود الثقفي، وقد لاحظ تعظيم المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم وحبهم له وتفانيهم في طاعته. فلما رجع إلى قريش قال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. رواه البخاري. ونقل ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن إسحاق أنه لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف اتبع أثاره عروة بن مسعود بن معتب حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فعلت فإنهم قاتلوك. فقال: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبصارهم، وكان فيهم محببا مطاعا. فخرج يدعو قومه إلى الإسلام، فأظهر دينه رجاء أن لا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف على قومه وقد دعاهم إلى دينه رموه بالنبل من كل وجه، فأصابه سهم فقتله. وآخر رسول أرسلته قريش هو سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه متفائلا: لقد سهل لكم أمركم. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، وكانت قريش قد ألزمت سهيل بن عمرو ألا يكون في صلحه إلا أن يرجع المسلمون دون عمرة في ذلك العام. وقد جرت مفاوضة طويلة بين الرسول وسهيل بن عمرو انتهت إلى عقد صلح الحديبية. روى ذلك البخاري. قد وقع اختلاف في مقدمة العقد، حيث أراد الرسول صلى الله عليه وسلم إعطاءه صبغة إسلامية، فاعترض سهيل بن عمرو، وكان علي بن أبي طالب يكتب العقد كما رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح من حديث ابن عباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما ندري ما هي، ولكن أكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتب باسمك اللهم. ثم قال النبي: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن أكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني أكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلو بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك، إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو ويرصف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. فقال: والله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. فقال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. رواه البخاري. قال في الاستيعاب: سهيل بن عمرو بن عبد شمس كان أحد الأشراف في قريش وسادتهم في الجاهلية، أسر يوم بدر كافرا وكان خطيب قريش، فقال عمر: يا رسول الله انزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيبا أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فعسى أن يقوم مقاما تحمده. فكان مقامه في ذلك أنه لما ماج أهل مكة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، قام سهيل بن عمرو خطيبا فقال: والله إني أعلم أن هذا الدين سيمتد امتداد الشمس في طلوعها إلى غروبها، فلا يغرنكم هذا من أنفسكم، يعني أبا سفيان، فإنه لا يعلم من هذا الأمر ما أعلم. وأتى في خطبته بمثل ما جاء به أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالمدينة. وكان سهيل بن عمرو بعد أن أسلم كثير الصدق والصوم والصلاة، وخرج بجماعة أهله إلا بنته هندا إلى الشام مجاهدا حتى ماتوا كلهم هناك. قال المديني: قتل سهيل بن عمرو باليرموك، وقيل بل مات في طاعون عمواس رضي الله عنه. وقد تم الاتفاق في صلح الحديبية على الأمور التالية: وضع الحرب مدة 10 سنين، وأنه لا إسلال ولا إغلال. الإسلال السرقة، وقيل سل السيوف، والإغلال الخيانة. ومن بنود هذا الاتفاق أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. ومن بنود هذا الاتفاق، يقول عمرو: أنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك. قال الدكتور العمري: والواقع أن المسلمين تضمروا من هذه الاتفاقية وضاقوا بها ضرعا، خاصة من بعد أن جرت التعديلات على الصياغة الإسلامية للعقد، وظهر الغضب الشديد على عمر بن الخطاب، فراجع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تأتيه العام، هكذا يقول النبي، فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. رواه البخاري. لكن عمر لم يكتفي بذلك، بل أعاد الكلام أمام أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وقال عمر فيما بعد: ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. رواه أحمد في مسنده. وبعد كتابة الاتفاق أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن ينحروا الهدي ويحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، لأنهم كانوا محرمين بالعمرة، وكرر ذلك 3 مرات ولم يقم منهم أحد، فكأنهم كانوا يأملون العودة عن الصلح. فلما رأوه قام بمشورة من أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فذبح بدنه وحلق رأسه، قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. رواه البخاري. ثم شرع الناس في التهيؤ للعودة إلى المدينة، بعد أن أقاموا بالحديبية 20 يوما واستغرقت رحلتهم ذهابا وإيابا شهرا ونصف شهر. وفي هذه الغزوة الكثير من الفوائد والعظات والدروس، منها مشروعية الاعتمار وحرمة البيت الحرام وتعظيمه. ومن فوائد هذه الغزوة أيضا آية النبوة المتجلية في جيشان الماء في البئر الذي أدخل فيه سهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك بيان مدى إجلال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي أدهش سفير المشركين عروة بن مسعود فحذر لذلك قريشا. ومن ذلك بيان فضيلة عثمان في كونه لم يرضى أن يطوف بالبيت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيعة الرسول له وهو غائب. ومن ذلك بيان فضل أهل بيعة الرضوان إذ هم في الدرجة الثانية بعد أهل بدر. ومن فوائد وعظات ودروس هذه الغزوة بيان أن من الحكمة أن يتنازل المرء عن أشياء لا تضر قضيته لتحقيق أشياء أعظم منها. ومن ذلك وجوب الوفاء بالعهود وحرمة الغدر والخيانة. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة، فإلى حلقة أخرى جديدة بحول الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.